يقول السائل عليه دين لأحد الأشخاص ولا يستطيع سداده لأن دخله لا يكفي لسداد هذا الدين، وذهب لبعض المقربين لكي يقترض منهم فلم يعطه أحد، قال فاضطررت للذهاب للبنك أخذ قرض بفائدة لكي أشتري سيارة تساعدني في سداد الدين، فما حكم هذا القرض؟ حكم هذا القرض إذا كان أن البنك أعطاك إياه ربا فهو محرم ولا يجوز لك ولا يحل لك أن تفعل هذا الفعل من أجل أن تسدد الدين، لأنك الآن كتبت عليك دين لله وهو أنك ارتكبت ما حرم عليك، فلو صبرت على ديون الناس ويعلم الله منك أنك صادق ستوفي تلجأ إلى ما حرم الله من الربا الذي لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله فهم في الإثم سوا، كيف تلجأ إلى هذا؟ لماذا ما سألت قبل أن تفعل؟ فهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. قل السائل هل يجوز أن أعطي هدية لامرأة سأقدم على خطبتها إن شاء الله تعالى؟ الهدية ما أظنها تقدم ولا تأخر قبل الخطبة، لأن ما هي بيع وشراء علشان تسامح معك، إن كان إنها إذا سألت عنك وتأكدوا منك أنك تصلح لها واستخارت ربها وأنت كذلك استخرت الله، فإن شاء الله سيحصل والهدية فيما بعد، وإن قدمت ما نقول إنه محرم، لكن نقول إنها ما تقدم ولا تأخر، قد تعطيها الهدية ثم تصلح لهم ولا يريدونك وتذهب عليك هدية وتكرم ما لك تندم. ما أظن امرأة ستقبل زوجها من أجل هدية أبدا. يقول السائل رجل عنده مقهى وعندما يحين وقت الصلاة يبقى بعض الزبائن لا يزالون يأكلون، فماذا يصنع والحالة هذه وهو يريد الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة؟ الواجب أنه إذا قرب الوقت يغلق المكان ولا يعطي أحدا طعام، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه، والله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا رأيت انظر الساعة، فإذا كان ما بقي وقت يمكن هذا الزبون يأكل يخرج فلا تعطي أحد، اقطع من الوقت بقدر الصلاة والاستعدادها ولن ينقص ذلك من مالك إن شاء الله، بل سيزيدك الله وينزلك البركة. والسائل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هل يقاس على ذلك علوم الدنيا؟ إذا كان يريد علوم الدنيا نفع المسلمين وإغناءهم عن الكفار فهو إن شاء الله كذلك، بشرط أن يكون على جانب من العلم الذي ينفعه عند الله، يعني قد تعلم من دين الله ما يعبد به ربه فلا بأس، بل نحن نحتاج إلى الناس الذين فيهم خير تعلموا دينهم ليعبدوا به ربهم وتعلموا من العلوم الأخرى لينفعوا بلادهم ويغنوهم عن الكفار والاحتياج إليهم، فهذا نعم جمع الله له بين الحسنين. ونعم المال صالح للرجل صالح، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. ما نقول إن العلوم الثانية نحن نمنعها، لا، بل نحث عليها، طب، هندسة، صناعة، المهم أن تكون قد تسلحت بالعلم الذي ينفعك عند الله تعبد به ربك عبادة صحيحة. فنحن بحاجة إلى هذه العلوم أيضا، نستغني به عن أعدائنا. يقول السائل: هل ورد في ليلة المولد عبادة معينة من عمرة وصيام؟ نعم، هل ورد في ليلة المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة معينة أبدا من عمرة وصيام؟ أبدا، ليس في ذلك، ليس في هذا صلة بالدين، وليس من الدين في شيء، فإن هذا أمر محدث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا بحثنا في سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده، وبحثنا عن سيرة القرون المفضلة الذين قال فيهم: خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كل هؤلاء ما وجد عندهم شيء من هذه الأشياء التي يعتقد بعض الناس أنها طيبة وأنها بدعة حسنة. لا، ما في الدين بدعة حسنة، الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. إذن عرفنا أن إقامة المولد أو التعبد في ليلته أو صيام في يومه تخصيصا ومن أجل ذلك اليوم، هذا كله ليس له أصل، والذي ليس له أصل في الدين ليس من الدين، يعتبر بدعة، وكله بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والقرون المفضلة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا أن نلزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنتهم ما فعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فكفانا إذن أن نقتدي بهم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نلتزم بما ثبت في الكتاب والسنة، يكفينا إذا أخذنا به، هذا يكفينا إن شاء الله لدخول الجنة ونجاتنا من النار. إكمال رسالة الشيخ من باز في حكم احتفال بالمولد. طيب، جزاك الله خير، أعطني. قال رحمه الله تعالى في رسالته: حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكرر السؤال من كثير: حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك، ما يفعل في الموالد؟ والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، هم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره

قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.